العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمنا الله وإياه: القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو باطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين. وبعد، أيها الأحبة، فقد تقدمت لنا القاعدة الثانية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك أيضا ذكر الشيخ رحمه الله أن توابع الأحمال ومتمماتها لها أيضا أحكام المقاصد، وبين هذه القاعدة بقوله: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروه حرام ومكروهة، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح. وبينا هذه القاعدة وتكلمنا عليها وذكرنا لها أمثلة وذكرنا دليلها. ثم بعد ذلك ذكر القاعدة الثانية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وذكرنا أيضا دليل هذه القاعدة وذكرنا أقسام المشقة، وأن المشقة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مشقة خارجة عن العادة، وهذه لا يكلف بها الشارع، والقسم الثاني مشقة لا تكون خارجة عن العادة، وهذه يكلف بها الشارع، وذكرنا أمثلة لكل ذلك. ثم بعد ذلك ذكرنا أسباب التخفيف في الشريعة، وذكرنا من أسباب التخفيف النسيان، وكذلك أيضا الجهل، وكذلك أيضا الإكراه، وكذلك أيضا المرض، وكذلك أيضا السفر، وكذلك أيضا النقص. وذكرنا من أنواع النقص الجنون، وكذلك أيضا العتة، وكذلك أيضا الرق والصغر والأنوثة إلى آخره. بقي علينا من أنواع النقص نوعان أو ثلاثة نسيتهما بالأمس. أما النوع الأول من أنواع النقص التي نستدرك في هذه الليلة إتمام الأنواع السابقة، فهو النوم. فالنوم من أسباب التخفيف، والنوم فترة طبيعية. تعريف النوم: فترة طبيعية تعرض للإنسان مع وجود العقل، توجب له العجز عن الأفعال الاختيارية وإدراك المحسوسات. نقول النوم تعريفه هو فترة طبيعية تعرض للإنسان مع بقاء عقله، فترة طبيعية تعرض للإنسان مع بقاء عقله، توجب له العجز عن إدراك المحسوسات والأفعال الاختيارية. والنوم هذا سبب للتخفيف، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم النائم حتى يستيقظ. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بهت يده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري، فإذا كان لا يدري فإنه غير مكلف، ويكون النوم في حقه سببا من أسباب التخفيف. واعلم أن التخفيف في النوم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فيما يتعلق بالأقوال، والقسم الثاني فيما يتعلق بالأفعال. أما ما يتعلق بالأقوال فإن النوم سبب للتخفيف، فلو أنه شتم، أو أنه طلق زوجته، أو أنه أعتق عبده، أو أنه باع أو اشترى أو غير ذلك، فهذا فهذه جميع أقواله لا عبرة بها. فنقول النائم يعني بالنسبة فيما يتعلق بالأقوال، لو أنه باع أو طلق زوجته وهو نائم، أو أعتق عبده وهو حر، أو اشترى أو رهن أو عقد عقد شركة إلى آخره، فهذه الأشياء كلها لا يعتبر بها في حق النائم. وذكرنا دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري، يعني فإن النائم لا يدري. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النائم غير مكلف بقوله رفع القلم عن ثلاثة. وكذلك أيضا كحكم تكليفي فإنه لا يتعلق به إثم، فلو أنه قذف أو لعن أو شتم أو سب وهو نائم فإنه لا يأثم. هذا فيما يتعلق بالأقوال. أما بالنسبة فيما يتعلق بالأفعال، فإنه كحكم تكليفي لا يأثم، والنوم سبب للتخفيف. فلو أنه أتلف مال شخص وهو نائم، أو قتل شخصا، يعني امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة، فإنه كحكم تكليفي، يعني فيما يتعلق بالإثم وحق الله عز وجل بالنسبة للإثم، فإنه لا يأثم النائم لأنه مرفوع عنه القلم. وأما بالنسبة كحكم وضعي فإنه يضمن، فهذا النائم إذا أتلف مال شخص أو أتلف نفسا من الأنفس فإنه يضمن هذا المال، وكذلك أيضا يضمن هذه النفس. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالكفارة، كفارة القتل، فإنها تجب عليه. كذلك أيضا من أنواع النقص التي لم نستدركها بالأمس الإغماء. نعم، الإغماء، والإغماء آفة تعرض للعقل. نعم، آفة تعرض للعقل تعطل القوى المدركة عن أفعالها مع بقاء العقل. يقول الإغماء آفة تعرض للعقل تعطل القوى المدركة عن أفعالها مع بقاء العقل. والإغماء أيها الأحبة سبب للتخفيف، أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بالأقوال، فإن جميع أقواله، نعم نقول جميع أقواله لا عبرة بها ولا يأثم. فلو أنه يعني جميع أقواله لا يترتب عليها شيء، لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي، لا حكم تكليفي فيما يتعلق بالإثم، وكذلك أيضا لا حكم وضعي فيما يتعلق بالصحة والفساد إلى آخره. فلو أنه باع أو اشترى أو طلق زوجته فإن زوجته لا تطلق، ولا ينعقد عقد بيعه ولا شراؤه ولا رهنه ولا ضمانه ولا شركته. هذا فيما يتعلق بالأقوال. وأما فيما يتعلق بالأفعال، فنقول كما تقدم في النائم، نقول بأن المغمى عليه إذا أتلف شيئا فإنه يضمن هذا الشيء كحكم تكليفي لا يلزمه شيء لا يأثم. لو أنه قتل وهو مغمى عليه، أو أتلف مالا وهو مغمى عليه، فإنه لا إثم عليه. وأما فيما يتعلق بالضمان فإنه يضمن حقوق الآدميين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. وبالنسبة للعبادات، الفرق بين المغمى عليه وبين النائم فيما يتعلق بالعبادات أن النائم تجب عليه العبادات، فلو أنه نام على الوقت يجب عليه، نعم يجب عليه أن يصلي الصلاة. أما بالنسبة للمغمى عليه فإن كان الإغماء باختياره فإنه يجب عليه أن يقضي العبادات، وإذا كان الإغماء بغير اختياره، يعني يجب عليه أن يقضي الصلاة، إذا كان الإغماء باختياره فيجب عليه أن يقضي الصلاة، وإذا كان بغير اختياره لا يجب عليه القضاء إلا إن أدرك من الوقت مقدار ركعة، فإنه يجب عليه القضاء في هذه الحالة. أما بالنسبة للصيام فإن المغمى عليه يجب عليه أن يقضي الصيام باتفاق الأئمة. نقول بالنسبة للعبادات النائم يجب عليه أن يقضي الصلاة مطلقا، وأما بالنسبة للمغمى عليه فذكرنا في ذلك تفصيل الشافعية، وهو إن نام إن أغمي عليه باختياره حتى مر عليه جميع الوقت فيجب عليه القضاء، وإن كان الإغماء بغير اختياره كمن حصل له حادث وخرج الوقت ولم يدرك منه شيئا، يعني لم يدرك مقدار ركعة من الوقت، فإنه لا يجب عليه القضاء، وأما بالنسبة للصيام فإنه يجب عليه يجب على المغمى عليه أن يقضي الصيام باتفاق الأئمة. كذلك أيضا من أنواع النقص وهو النوع الأخير نقص الأعضاء والمنافع، نعم نقص الأعضاء والمنافع، فإن نقص الأعضاء والمنافع سبب للتخفيف، ولهذا قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالأعرج إذا كان يشق عليه أن يذهب إلى المسجد مشقة نجد منها حرج وكلفة خفف عنه الشارع، لا يجب عليه صلاة الجماعة. كذلك أيضا الأعمى لا يجب عليه أن يذهب إلى الجهاد، كذلك أيضا الأعرج لا يجب عليه أن يذهب إلى الجهاد إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله في القاعدة الخامسة أن الشريعة مبنية على أصلين، الأصل الأول الإخلاص. والإخلاص ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله والوصول إلى دار كرامته، هذا الإخلاص. الإخلاص أن تقصد بعملك سواء كان ذلك قولا أو فعلا وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، ما تقصد المخلوق ولا تقصد الرياء ولا السمعة ولا عرض من أعراض الدنيا الفانية، وإنما تقصد وجه الله والوصول إلى دار كرامته. وضد الإخلاص الشرك، نعم ضده الشرك سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المتابعة، نعم المتابعة هي موافقة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم موافقة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الإنسان لا يكون موافقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوافقه في ستة أمور، يعني لا بد أن توافق الشرع في ستة أمور: الأول السبب، الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث الزمان، والرابع المكان، والخامس الهيئة والكيفية، والسادس القدر. فلا بد أن توافق الشرع في هذه الأمور الستة، وإلا لم تكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول قوله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة معناها موافقة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون موافقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم متابعا للشرع إلا إذا تابعت في ستة أمور: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث الكيفية والهيئة، والرابع الزمان، والخامس المكان، والسادس المقدار، السادس المقدار. فمثلا إذا نعم مثلا لو أن الإنسان تعبد الله عز وجل بالسواك عند دخول المسجد، يقول هذا لم يرد سببه في الشرع، لا بد أن توافق الشرع في السبب، هذا لم يرد سببه في الشرع. لكن لو أنك تعبدت الله عز وجل بالسواك عند دخول البيت، نقول هذا ورد سببه، نعم ورد سببه في الشرع. لو أن الإنسان بالنسبة للزمان، الإنسان قام يتطوع بصلوات بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، نقول هنا أنت ما تابعت الشرع، لأنك لم تتابع الشرع في الزمان، فالشارع لم يشرع التطوعات في أوقات النهي بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر. لو أن الإنسان أيضا صلى صلاة العشاء الآخرة خمس ركعات، نقول هنا أنت خالفت الشرع في المقدار. لو أنه ركع ثلاث ركوعات في الركعة الأولى، نقول أنت خالفت الشرع في الهيئة والكيفية إلى آخره. فإذا أردت أن تعرف اتباعك للشرع فلا بد أن تنظر إلى هذه الأمور الستة. واعلم أن ما يقابل المتابعة، أن ضد المتابعة هي البدعة، نعم والبدعة هي الشيء المستحدث، نعم البدعة في اللغة هي الشيء المستحدث، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. نقول البدعة هي التعبد لله عز وجل بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والأدلة على هذه القاعدة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل فيما يتعلق بالإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وأيضا قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذه جمعت الشرطين: ومن أحسن دينا ممن أحسن وجهه لله وهو محسن، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن هذه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على المتابعة قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله والرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ميزانين، نعم، ميزان الإخلاص وميزان المتابعة. ميزان الإخلاص ميزان الأعمال الباطنة، ميزان المتابعة ميزان الأعمال الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ميزانين: ميزان الإخلاص للأعمال الباطنة، ميزان المتابعة للأعمال الظاهرة. أما ميزان الإخلاص فهذا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما ميزان الأعمال الظاهرة ميزان المتابعة فهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا هذه القاعدة شاملة، يعني تشمل العبادات وتشمل المعاملات وتشمل المعاوضات. فالصلاة لا بد فيها من هذين الأمرين: لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قل في الصيام وفي الزكاة وأيضا في الحج إلى آخره، أيضا في البيوع لا بد من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني في البيع لا بد أن تبيع كما جاء في الشرع، فلا تبيع إلا ما أباح الشارع ولا تشتري إلا ما أباح الشارع. أيضا فيما يتعلق بالتبرعات، يعني في عقود الهبة، في عقود الوصايا، في الأوقاف لا بد أن تكون موافقا للشرع. يعني إذا وهبت أولادك لا بد أن تسوي وأن تعدل بين أولادك: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا أوصى الإنسان فإنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يجوز له أن يوصي لوارث. إذا وهب إذا وقف فإنه لا يجوز له ويحرم عليه أن يضار في وقفه أو في وصيته إلى آخره. بقي مسألة واحدة تتعلق بهذه القاعدة، وهي فيما يتعلق بالإخلاص. قلنا الإخلاص هو أن يقصد الإنسان بعمله قولا أو فعلا وجه الله والوصول إلى دار كرامته. ضد الإخلاص الشرك، والشرك هو ينقسم إلى قسمين: الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وهذا يبين لكم في درس التوحيد. لكن أحب أن أنبه إلى ما يتعلق بمسألة يتكلم عليها حتى الفقهاء رحمهم الله، وهي إذا أراد الإنسان بعمله الأخروي أمرا من أمور الدنيا. يعني إذا أراد الإنسان بعمله الأخروي أمرا من أمور الدنيا، الأصل أن الإنسان يريد بأعماله وجه الله عز وجل والوصول إلى كرامته، هذا هو الإخلاص وهذا هو الأصل في المسلم. لكن قد يريد الإنسان بعمله الأخروي والذي يراد به الثواب، يريد به عرضا من عرض الدنيا، فنقول هذا له ثلاثة أقسام. نعم، هذا له ثلاثة أقسام. القسم الثاني ألا يريد بعمل الآخرة إلا الدنيا. نعم، ألا يريد بعمل الآخرة إلا الدنيا، كمن غزا ليغنم، وكذلك أيضا تعلم العلم الشرعي لأجل وظيفة، لا يريد إلا الدنيا، فهذا لا شك أنه محرم وأنه شرك أصغر. ودل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. هذا القسم الأول. القسم الأول ألا يريد بعمله إلا الدنيا، نعم، فنقول لا شك في تحريمه وأنه محرم وأنه من الشرك. وذكرنا دليل ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. القسم الثاني أن يريد الثواب، أن يريد عمل آخرة، لكن ما يتعلق بالدنيا يكون تابعا، يكون تابعا ولا يكون مقصودا قصدا أساسيا، وإنما يكون تابعا، فهذا لا بأس به. ويدل لذلك قول النبي، قول الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فالله عز وجل رتب الإمداد والرزق بالمال والبنين على الاستغفار، والاستغفار لا شك أنه عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يعني فجعل انتفاء الفقر جعله تابع لعمل الآخرة. وأيضا يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن قال العلماء رحمهم الله: هذه المقاصد تنقص على الإنسان أجره. نعم، هذه المقاصد تنقص، يعني حتى ولو كان قصد الدنيا تابع فإنها تنقص عليك أجرك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. نعم، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث الآخر، فإن لم يغنموا شيئا بقي لهم أجرهم كاملا. نعم، فهذا ذكر العلماء رحمه الله استدلالا بهذا الحديث أن مثل هذه المقاصد ولو كانت تابعة، فإنها تنقص على الإنسان أجره. أما القسم الثالث فهو أن يتساوى إرادة الثواب وإرادة الدنيا، يعني أن يتساوى إرادة عمل الآخرة وإرادة الدنيا. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأن الإنسان لا يقبل عمله، يعني إذا كان إذا تساوى عنده القصدان، قصد الآخرة وقصد الدنيا، يقول ابن القيم رحمه الله بأن عمله غير مقبول. وقال القرافي رحمه الله بأن عمله مقبول. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول: يثاب على عمله بشرط أن يتساوى القصدان أو تغلب إرادة الثواب، إرادة الآخرة. يقول: إذا تساوى القصدان أثيب، أو غلبت إرادة الآخرة فإنه يثاب. قال رحمه الله: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه القاعدة ذات جانبين، وأما الجانب الأول فله تعلق في القاعدة السابقة، في القاعدة الخامسة. فإن ذكرنا في القاعدة الخامسة أن الشريعة مبنية على أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني متابع للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف: الأصل في العبادات الحظر. العبادات جمع عبادة، وهي في اللغة التذلل لله عز وجل. نعم، العبادات جمع عبادة وهي في اللغة التذلل لله عز وجل، يقال طريق معبد أي مذلل. وأما في الاصطلاح فعرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بقوله، نعم العبادات عرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بقوله، والعبادة عرفها بقوله: بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، أو من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. فنقول: العبادة في الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم، هذا تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول المؤلف: الأصل في العبادات الحظر. الحظر بمعنى المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. هذا الجانب الأول من هذه القاعدة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وتقدم أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ميزان الأعمال الظاهرة، نعم، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنقول: الأصل في العبادات الحظر المنع، نعم، وذكرنا على ذلك دليلين. فلا يجوز الإنسان أن يشرع أو أن يتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يترتب على هذه القاعدة، وهو أن الأصل في العبادات الحظر، يترتب عليها أمور. الأمر الأول سد باب البدع، يعني كل البدع هذه تسد. إذا قلنا بأن الأصل في العبادات الحظر، وهذا من حفظ شريعة الإسلام، إنا احنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتسد كل البدع التي تبتدع في الدين. الأمر الثاني أن كل متعبد بعبادة يطالب بالدليل. يعني كل إنسان يتعبد بعبادة فإننا نطالبه بالدليل، لأن الأصل في العبادات الحظر، فلا يتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا صلى ركعة بثلاث ركوعات أو بأربع ركوعات، يعني نقول له أعطنا الدليل على ذلك. ولو أنه صلى صلاة بخمس ركعات نقول أعطنا الدليل على ذلك. فنقول يترتب على ذلك أولا سد كل باب البدع، وفي هذا يظهر حفظ الدين. والأمر الثاني أن كل متعبد بأي عبادة لم ترد في الكتاب والسنة فإنه يطالب بالدليل. والأمر الثالث الرد على العقلانيين الذين يجعلون العقل حاكمية في شرع الله عز وجل. نعم، الرد على العقلانيين الذين يجعلون العقل حاكمية في شرع الله عز وجل. والأمر الرابع أنه إذا تعارض الواجب والمستحب فإن الأصل في ذلك الاستحباب وعدم الوجوب. وثم قال الجانب الثاني، والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. العادات جمع عادة، وهي في اللغة مأخوذة من العود بمعنى التكرار، فالعادة في اللغة التكرار. وأما في الاصطلاح فهي ما يستقر في النفوس، في الاصطلاح ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة. نقول العادة في الاصطلاح ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة. نعم، في الطباع السليمة. فالأصل في العبادات في العادات الإباحة. نعم، وعلى هذا أي إنسان يحرم أي عادة من العادات فهذا نطالبه بالدليل. الأصل الحل، العبادات الأصل الحظر، وأما بالنسبة للعادات فالأصل الحل. العبادات إذا تعبد نطالب بالدليل، أما العادات فإنه إذا حرم أي عبادة فينطالب بالدليل. أما إذا ارتكب إذا حرم أي عادة فينطالب بالدليل. أما إذا ارتكب أي عادة فإننا لا نطالب بالدليل، إن الأصل معه. وعلى هذا مثل عادة الأكل، عادة الشرب، لو أن الناس اعتادوا الأكل بطريقة معينة، أو اعتادوا الشرب بطريقة معينة، أو اعتادوا اللبس بطريقة معينة، أو اعتادوا قيادة السيارات بطريقة معينة، أو إلى آخره، أو بناء البيوت اعتادوها بطريقة معينة إلى آخره، فنقول الأصل في ذلك، الأصل في العادات الإباحة إلا ما حرمه الشارع. نعم، إلا فإنه لا عبرة بالعادة إذا حرم الشارع. فلو أن الناس اعتادوا بناء البيوت بطريقة معينة، نعم، بأن تكون ثلاثة أدوار أو أربعة أدوار، فالأصل إباحة في ذلك. نعم، الأصل في ذلك الإباحة. نعم، لو أنهم اعتادوا لبس الثياب بطريقة معينة، نعم، مثلا يجعل لها فتحة من الخلف أو فتحة من الأمام أو جيب من الجانب أو إلى آخره، فهذه نقول الأصل في ذلك في العادات الإباحة. وأي إنسان يحرم أي عادة من العادات نقول عليك الدليل، إلا إذا حرم الشارع. فلو أن الناس اعتادوا في الأعراس الغناء، فنقول بأن هذه عادة تصادم الشرع، يعني فهذه لا عبرة بها. ولو أنهم اعتادوا الأكل بالشمال نقول هذه عادة، الأصل في العادة الإباحة، لكن هذه تصادم الشرع فإنه لا عبرة بها. والدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله عز وجل أباح لنا الانتفاع بكل ما على الأرض، ولم يخصص الله عز وجل ولم يقيد الله عز وجل طريقة معينة للانتفاع، فأباح لنا الأكل وأباح لنا الشرب، كل ما على الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أباح لنا اللبس، نعم، ما ينتج من الأرض، أباح لنا أكله وأباح لنا شربه، ولم يقيدنا بطريقة، نعم، نتقيد بها حال الأكل أو حال الشرب، فدل ذلك على أن الأصل في العيادات، نعم، الأصل في العيادات الإباحة. وهذه القاعدة والقاعدة السابقة أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله في منظومته: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه القاعدة عن أربع قواعد التي ذكر المؤلف رحمه الله، نعم. أما القاعدة الأولى فقال: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، هذه القاعدة الأولى. ما معنى التكليف؟ نعم، التكليف في اللغة حمل الشيء على مشقة، التكليف في اللغة حمل الشيء على مشقة، وأما في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، فهو من جمع بين وصفي العقل والبلوغ. المكلف عند الفقهاء، عند العلماء، إذا قالوا مكلف، إذا وجدت في عباراتهم مكلف، فالمقصود به من جمع وصفين البلوغ والعقل. فيقول لك المؤلف رحمه الله: البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، نعم. وعلى هذا نفهم من هذه القاعدة أن المجنون ما تجب عليه العبادات، نعم، لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الغسل من الجنابة، لا يجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الإذان، لا الإقامة، لا الجماعة، لا الصيام، لا الحج. كذلك أيضا الصغير، نعم، الصغير لا يجب عليه الوضوء ولا الغسل ولا صلاة الجماعة ولا الجمعة إلى آخره. فالتكليف البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، لوجوب العبادات. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالمال كما تقدم لنا، يستثني من ذلك ما يتعلق بالمال كما تقدم لنا، فالزكاة تجب على الصغير، وكذلك أيضا تجب، نعم، تجب على المجنون. ودليل هذه القاعدة أن التكليف شرط لوجوب العبادات دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق، والصغيرة حتى يبلغ. هذا فيما يتعلق بالجانب الأول من هذه القاعدة. فتبين لنا أن غير المكلف، يعني ما جمع وصفين بلوغ عقل، ما يجب عليه شيء من العبادات، لا وضوء ولا غسل ولا صلاة جماعة ولا صيام ولا حج إلى آخره، إلا فيما يتعلق بالمال، نعم، إلا فيما يتعلق بالمال، فإن الزكاة تجب على الصغير، وكذلك أيضا تجب على المجنون. قال: والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، نعم، هذا الأمر الثاني أو القاعدة الثانية والجانب الثاني من هذه القاعدة، أن التمييز، والتمييز في اللغة هو التفريق بين الأشياء، التمييز في اللغة هو التفريق بين الأشياء. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في حد التمييز، فالمشهور من المذهب أن المميز هو من بلغ 7 سنوات، نعم، المشهور من المذهب أن المميز من بلغ 7 سنوات. والرأي الثاني أنه لا يحد التمييز بالسن، وإنما يحد بالحال، يحد بالحال، فكل من فهم الخطاب ورد الجواب، نعم، فهو مميز، وهذا القول هو الأقرب، نعم، هذا القول هو الأقرب. فنقول أن المميز تصح منه العبادات، لكن ما تجب حتى يبلغ إلا الزكاة. فالمميز على المذهب إذا كان له 6 سنوات ما يصح وضوءه ولا غسله ولا يصح صيامه، لو صامه ست ما يصح، لأنهم يشترطون لأنه يشترط لصحة العبادات التمييز. والتمييز على المشهور من المذهب لا بد أن يبلغ 7 سنوات، فلو صلى لا تصح. لكن على الرأي الثاني الذي لا يحده بالسن وإنما يحده بالحال، وهو كل من فهم الخطاب ورد الجواب، فنقول بأنه تصح منه العبادات، نقول عبادات صحيحة ويؤجر. نعم يؤجر على ذلك وأجره له. وعلى هذا إذا كانوا ب6 سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب، إذا أمرته بأمر فهم أمرك ولبى نداءك وأحضر ما أردت، فنقول الآن أصبح مميز، يصح وضوءه ويصح غسله وتصح صلاته ويصح صيامه وإلى آخره. نعم، وهذا القول كما ذكرت هو الأقرب. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الحنابلة رحمهم الله أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 أن التمييز لابد أن المميز لابد أن يكون له 7 سنوات، لكن الأقرب اشتقاق الكلمة، فإن التمييز نعم معناه التفريق بين الأشياء لغة، فما دام أنه الآن أصبح يفرق بين الضار والنافع ويعرف ويفهم إلى آخره، فنقول الآن أصبح مميز. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 فهذا محمول على الغالب، لأن الغالب أن من بلغ 7 سنوات فإنه مميز. في القاعدة الأولى قلنا التكليف شرط لوجوب العبادات، استثنينا ماذا من العبادات؟ الزكاة. أيضا التمييز شرط لصحة العبادات، نستثني الحج والعمرة، حتى ولو كان ابن ساعة واحدة الآن ولد فإن عمرته تصح لو أحرم، لو أحرم عنه وليه، نعم، وحجه يصح. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه في حجة الوداع لقي ركبا في الروحاء، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فالتمييز شرط للصحة والتكليف شرط للوجوب، لكن استثنينا في التكليف الزكاة واستثنينا في التمييز الحج والعمرة. ثم بعد ذلك ذكر مؤلف القاعدة الثالثة أو الجانب الثالث من هذه القاعدة، قال: ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. التصرف المراد به إبرام عقود المعاوضات، نعم، وعقود المعاوضات المراد بها عقود المعاوضات المراد بها ما يقصد للربح والتجارة، نعم. فيشترط لصحة عقود المعاوضات لكي يعقد عقد معاوضات، لكي أي إنسان لكي يبرم عقد معاوضات، لكي يبيع يشتري يرهن يعقد عقد شركة ضمان كفالة حوالة إلى آخره، العقود التي يقصد منها الربح والتجارة اشترط المؤلف رحمه الله لها 3 شروط: التكليف، وهذا يشمل ماذا؟ البلوغ والعقل والرشد. اشترط 3 شروط، نعم اشترط 3 شروط. الشرط الأول العقل، فنفهم من ذلك أن المجنون ما تصح تصرفاته، لو باع المجنون نقول خلاص بيعك باطل، لو عقد عقد شركة نقول عقدك باطل، لو ضمن شخصا نقول ضمانك باطل، لو عقد عقد حوالة نقول هذا العقد باطل، لو كفالة نقول عقد باطل، انتهينا. هذا بالنسبة للعقل، المجنون يخرج المجنون، فكل عقود المجنون عقود المعاوضات كلها غير صحيحة، نعم غير صحيحة. الثاني البلوغ، ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن البالغ لا تصح أيضا معاملاته، لا تصح عقود التبرعات، لو باع غير البالغ، لو باع الصغير باع أو عقد عقد شركة أو رهن أو ضمان أو كفالة أو حوالة أو عقد مساقات أو عقد إجارة أو عقد مزارعة نقول بأنها لا تصح، لكن الصحيح أن هذا ليس على إطلاقه. فعندنا الصغير تصح معاملاته في أمرين، الصغير نقول معاملاته لا تصح إلا في أمرين: الأمر الأول الأمور اليسيرة التي دل العرف على التسامح فيها، الأمور اليسيرة دل العرف على التسامح فيها فنقول تصح معاملاته، فلو أنه جلس في الدكان وباع واشترى في الأمور اليسيرة ليس لها خطر، يعني في مكان بيع الأغذية أو الكتابية المواد الكتابية إلى آخره، فنقول بأن هذا لا بأس به، نعم، وتصح تصرفاته. ويدل لذلك أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه اشترى من صبي عصفورا وأطلقه، هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالصبي، نقول الأمور اليسيرة فإنها تصح من الصبي. الأمر الثاني الأمور التي لها خطر، نعم الأمور التي لها خطر إذا قصد امتحانه واختباره لكي يدفع إليه ماله، يعني إذا كان هذا له مال الصبي هذا له مال، فإنه كما قال الله عز وجل حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، نعم حتى إذا آنستم منهم رشدا حتى إذا بلغوا النكاح، نعم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الأمر الثاني مما يستثنى في معاملة الصبي الأمور التي لها خطر، الأمور الكبيرة، فلا بأس أن نأذن له إذنا خاصا لكي نمتحنه حتى إذا بلغ أعطيناه مال، فإذا رأينا أنه رشيد نعم وأنه لا يغبن في تصرفاته أعطيناه مالا، فأصبح الصبي بالنسبة لمعاملاته نعم في حالتين، استثنينا حالتين، الحالة الأولى فيما يتعلق بالأمور اليسيرة فهذا جائز تصرفاته ومعاملاته، الحالة الثانية فيما يتعلق بالأمور التي لا خطر يقول هذه تجوز عند المصلحة، نعم وذكرنا المصلحة كما دل عليها القرآن، إذا أردنا أن نختبره وأن ننظر هل رشد فندفع إليه ماله إذا بلغ أم لا فلا بأس، حتى ولو كان في الأمور التي لها خطر لا بأس أن نعطيه لكي نعم لكي ننظر رشده، نعم هل رشد أو لم يرشد. قال الرشد هذا الشرط الثالث من شروط نعم هذا الشرط الثالث من شروط صحة المعاملات أن يكون رشيدا، وعلى هذا السفيه هذا لا تصح معاملاته. والرشد اعلم أن الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالرشد في العبادات يختلف عن الرشد في المعاملات، يختلف عن الرشد في باب الأنكحة، فالرشد في العبادات هو العدل المستقيم في دينه، وأما الرشد في المعاملات فهو الذي يحسن التصرف في ماله، يعني ما يغبن كثيرا، إذا كان إنسان يغبن كثيرا هذا غير رشيد سفيه، نعم ما نعطي ماله، إذا كان يبذر ماله كثيرا يصرفه في محرم أو فيما لا فائدة فيه كثيرا هذا نقول بأنه سفيه. فالرشد في المعاملات هو الذي يحسن التصرف في ماله، ومعنى أحسن التصرف في ماله بأنه لا يغبن كثيرا وكذلك أيضا لا يتلف ماله كثيرا إما في محرم أو فيما لا فائدة فيه. أما الرشد في باب الأنكحة فالمقصود بالرشيد يعني من شروط الولي في باب النكاح أن يكون الولي رشيدا، والرشيد هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح، يعني يعرف الزوج الكفء وأيضا يعرف مصالح النكاح. بقي وصف رابع الحقيقة ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو الحرية، نعم فالرقيق هذا لا تصح معاملاته إلا بالإذن، نعم لأنه لا يملك، فالرقيق هذا الذي يباع ويشترى نقول بأن معاملاته لا تصح، نعم لا تصح إلا بالإذن. بقي القاعدة الأخيرة قال ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك، أيضا التبرع التصرف المقصود بذلك عقود المعاوضات، يعني العقود التي يقصد بها الربح والتجارة اشترط لها المؤلف لها شروط، التبرعات إخراج الأموال بلا مقابل، نعم بذل المال بلا مقابل، وهذا يشمل الوقف يشمل الوصية يشمل الهبة والعطية يشمل العتق، نعم فنقول إذا تبرع الإنسان بماله فنشترط ثلاثة شروط، إذا تبرع نشترط بثلاثة شروط، الشرط الأول التكليف وهو يشمل العقل والبلوغ، وعلى هذا المجنون يصح تصحبته نقول لا تصحبته، يصح وقفه ما يصح وقفه، نعم المجنون لا يصح وقفه، المجنون لا تصح هبته، المجنون لا تصح وصيته إلى آخره، العقل نعم العقل، الصغير البلوغ قلنا الأول العقل وأخرجنا المجنون، الثاني البلوغ أخرجنا الصغير، نعم الصغير لا تصح هبته لا يصح وقفه لا يصح عتقه إلا في الأمور اليسيرة، إلا في الأمور اليسيرة نسيتني شيئين في الصبي بالنسبة للتبرع، الوصية تصح، نعم تصح منه لو أوصى لأنها تبرع بالمال بعد الموت، وهذا وهذه مصلحة محضة، فالوصية تصح من الصبي، كذلك أيضا تبرعه بالأمور اليسيرة أيضا هذه تصح من الصبي. الثالث الملك، يعني ما يصح إنسان يتبرع بمال غيره، نعم لا يصح أن يتبرع بمال غيره، مع أن الملك الحنابلة رحمه الله يشترطونه في عقود المعاوضات وفي عقود التبرعات لا بد أن يكون مالكا، والصحيح أنه لا يشترط الملك، فلا بأس أنك توقف مال غيرك، ولا بأس أيضا أنك تبيع مال غيرك، ولا بأس أن تهب مال غيرك، لكن بشرط أن يجيزه الغير، فإن أجازه الغير نفذ، وإن لم يجيزه الغير فإنه لا ينفذ، وهذا ما يسمى بالتصرف، نعم هذا ما يسمى بالتصرف الفضولي، نعم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فنقول الصحيح أن الإنسان إذا تبرع بمال غيره أو تصدق بمال غيره أو وقفه إلى آخره نقول بأنه متوقف على الإجازة، فإن أجازه الغير نفذ وإلا بجزء لم ينفذ. كذلك أيضا لو بعت مال غيرك، نعم أو اشتريت بمال غيرك بدراهم غيرك نقول هذا متوقف على الإجازة. قال رحمه الله القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. الأحكام جمع حكم، نعم الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة الحكم في اللغة القضاء ونعم والفصل، نعم الحكم في اللغة القضاء والفصل. وأما في الاصطلاح فهو إضافة شيء إلى شيء أو نفيه عنه. نقول الحكم في الاصطلاح إضافة شيء إلى شيء أو نفيه عنه. وقال الأصولية، ما المراد بالأصولية هنا؟ المراد بالأصولية أمور العقائد وأمور التوحيد، وبهذا يكون المؤلف رحمه الله أدرج شيئا نعم من قواعد العقيدة أدرجه في قواعد الفقه، نعم. فالمقصود بقوله الأصولية المقصود بذلك أمور العقيدة وأمور التوحيد، والفروعية نعم المقصود بذلك ما عدا أمور العقيدة وأمور التوحيد كأمور الصلاة والزكاة إلى آخره. يقول لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. الشروط جمع شرط، نعم الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نقول الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا الوضوء شرط صحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصحة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء أن تصح الصلاة، فقد لا يضمن الإنسان في صلاته، نعم قد لا يضمن الإنسان في صلاته، أو مثلا قد لا يستقبل القبلة إلى آخره. وانتفاء الموانع، نعم نعيد نقول الشرط في اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا عدم الشرط عدمت الصحة، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الصحة، لأنه قد يوجد الشرط ويتخلف شرط آخر أو يتخلف ركن أو يوجد مانع. وأما الموانع فهي جمع مانع، نعم الموانع جمع مانع، والمانع في اللغة الحاجز بين الشيئين، نعم المانع في اللغة الحاجز بين الشيئين. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط. نعم في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، مثل الكفر هذا مانع من الميراث، إذا وجد الكفر ما يرث الإنسان، لو كان الابن كافرا ما ورث أباه، لكن لا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث، نعم لا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث، فقد يوجد مانع آخر، قد يوجد الرق مانع آخر، قد يتخلف شرط، نعم قد يتخلف شرط. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله قاعدة مهمة جدا، وهو يقول لك بأن الأحكام أحكام العقائد والتوحيد وأحكام الفقه هذه لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها وآثارها إلا إذا وجد هذين الأمران: وجود الشروط وانتفاء الموانع. مثلا التوحيد، نعم قول الأحكام الأصولية التوحيد، نعم التوحيد لا يعتبر الإنسان موحد إلا إذا وجدت شروط التوحيد، لا بد أن تتوفر شروط التوحيد، نعم النطق بالتوحيد باللسان، الاعتقاد بالجنان، العمل بالتوحيد بالأركان، هذه شروط لا بد منها. أيضا لا بد من انتفاء الموانع. وش موانع التوحيد؟ ها؟ الشرك. نعم لا بد من انتفاء الموانع. فلا يكون الإنسان موحد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. كذلك أيضا لا يكون الإنسان كافرا، لا نحكم على الإنسان بالكفر إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت عنه الموانع. نعم. كذلك أيضا دخول الجنة، دخول النار، هذه لا تتم على الإنسان، ما تحكم على شخص نعم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت نعم وانتفت الموانع. أيضا في أمور الفقه الصلاة، ما تصح الصلاة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. لا بد من استقبال القبلة، ولا بد من الوضوء، ولا بد من إزالة النجاسة، وأيضا لا بد من انتفاء الموانع. ما يأتي الإنسان بمبطل من مبطلات الصلاة نعم يضحك في الصلاة أو يأكل أو يشرب أو يخل بركن من أركانه إلى آخره. لا بد أن تنتفي الموانع. أيضا البيوع نعم لا بد أيضا من توفر شروطه وانتفاء موانعه. لا بد من العقل، البلوغ، العلم بالمبيع، العلم بالثمن، وأيضا لا بد من انتفاء الموانع، انتفاء موانع البيع. ما يكون بعد نداء الجمعة الثاني، ما يكون بعد تضايق وقت المكتوبة إلى آخره. وقل مثل ذلك أيضا في عقود التبرعات وفي الصيام وفي الحج إلى آخره. كل الأحكام سواء كانت عقدية أو كانت فروعية لا بد لها من هذين الأمرين، وهي انتفاء الشروط وانتفاء وجود الشروط وانتفاء الموانع. الإرث لا بد أن تنتفي موانعه، ويمنع الشخص من الميراث واحية من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وأيضا لا بد من وجود الشروط، نعم لا بد من وجود شروط الإرث: حياة الوارث، موت المورث، وجود السبب المقتضي للإرث. نعم. قال رحمه الله: القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه. نعم. وهذه القاعدة قبل أن ننتقل أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع. نعم. أشار إليها رحمه الله بقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع تنتفع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم. هذه القاعدة الثامنة. نعم. القاعدة الثامنة: ولا يتم الحكم حتى ترتفع حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. أما القاعدة الثامنة فما يتعلق بالتكثيف والتمييز إلى آخره، فهذه ما ذكر لها الشيخ رحمه الله نظما. نعم. لم يذكر لها نظما. أما الذي القواعد التي ذكر لها نظما أنا أذكر إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. العرف في اللغة المعروف، وهو اسم لكل فعل عرف بالعقل أو بالشرع حسنه. نقول العرف، العرف في اللغة المعروف، وهو اسم لكل ما عرف بالعقل أو الشرع حسنه. وأما العادة، يعني العادة فهي في اللغة التكرار، فأخذ من العود وهو التكرار. وأما في الاصطلاح فهو تقدم أن عرفنا العادة وقلنا بأنها ما يستقر في النفوس السليمة من الأمور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة. نقول ما يستقر من الأمور في النفوس، ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة. العرف، نعم العرف ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة، نعم في الطباع السليمة. والعرف هذه إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى، نعم ويعبر عنها العلماء رحمهم الله بقاعدة العرف، وتارة يعبرون عنها بقاعدة العادة المحكمة. نعم العادة محكمة. والأدلة عليها كثيرة جدا. نعم من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وكذلك أيضا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، نعم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند وفي السنة بإسناد صحيح عن ابن مسعود، نعم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهذا دليل على أن العادة محكمة وأن العرف يرجع إليه. قال المؤلف رحمه الله والعرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده. نقول ما حكم به الشارع ينقسم إلى قسمين، نعم ما حكم به الشارع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حكم فسره الشارع وحده، فهذا نرجع إلى تفسير الشارع وحده. نقول القسم الأول حكم فسره الشارع وحده، فهذا نرجع إلى تفسير الشارع وحده. فمثلا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة هذه بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، نعم فبيّن لنا صلاة الظهر والعصر والمغرب إلى آخره، فهذه نرجع إلى حد الشارع وتفسيره. نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الصيام. الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بيّنت الزكاة وأنصباؤها وما هي الأموال الزكوية. فالحكم الذي حكم به الشارع وحده وفسره نرجع فيه إلى تفسير الشارع وحده. القسم الثاني حكم حكم به الشارع وأطلقه، لم يذكر له حدا ولا تفسيرا، فكيف نفسره ونحده؟ هذا نرجع إلى العرف في حده وتفسيره، نعم نرجع إلى العرف في حده وتفسيره. وهذا كما يكون في العبادات ويكون في المعاملات ويكون في التبرعات ويكون في الأنكحة إلى آخره، نعم نرجع إلى العرف في الأشياء التي لم يحدها الشارع ولم يفسرها. فمثلا في العبادات، نعم الشارع نعم في العبادات الشارع شرع الجمع بين الصلاتين، نعم من شروط الجمع بين الصلاتين الموالاة، أن يوالي بين الصلاتين، نعم ولو فرق الإنسان بين الصلاتين، نعم تفريقا يسيرا هذا لا بأس به. طيب ما هو حد اليسير؟ ما بينه الشارع، نعم ما بين الشارع حد اليسير، فنرجع إلى العرف. فما دل العرف على أنه تفريق يسير هذا لا يضر، والموالاة تكون صحيحة. وما دل الشارع على أنه تفريق طويل نقول خلاص الآن ما تتمكن من الجمع لأن الموالاة انتفت، وهذا على شرط الموالاة. مثال آخر، نعم مثال آخر، لو أن الشارع نعم لو أن المصلي نسي أن يصلي ركعة، نعم نسي أن يصلي ركعة وسلم، نقول ما في بأس تأتي بهذه الركعة لكن بشرط ألا يطول الفصل. طيب ما هو حد طول الفصل؟ نعم نقول طول الفصل هذا يرجع فيه العرف، فما دل العرف على أن الفصل طال خلاص بطلت الصلاة، وما دل العرف على أن الفصل لم يطل نعم نقول بأنك يمكنك الآن إهدارك وأن تأتي بهذه الركعة وأن تصلي وأن تسجد للسهو. كذلك أيضا الفقير والغني، نعم الفقر والغنى إلى آخره، نعم لا بد أن نرجع في تحديده إلى العرف لكي يأخذ الزكاة الفقير، نعم ولكي لا يأخذها الغني. يعني متى نحكم بأنه فقير؟ يقول عرفا، يعني عرفا الآن يحتاج الإنسان أنه يشتري ثلاجة، يعني في الزمن السابق ما كان يحتاج أنه يشتري ثلاجة لأنها يعني موجودة، لكن الآن إذا كان ما عنده ثلاجة قلنا بأنه فقير، حوائج صرية لابد منها، لابد من ثلاجة، لابد من غسالة، لابد من آلة كهربائية. فالعرف حكم بهذا، نعم يعني العرف حكم على أن هذا الشخص اللي ما عنده هذه الآلات الكهربائية حكم عليه بأنه فقير وأنه لا بأس أن يأخذ من هذه الزكاة لكي يشتري هذه الأمور، مع أنه كان في الزمن السابق ليس قد لا توجد مثل هذه الأمور في الزمن السابق. أيضا في عقود المعاوضات، نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما هو حد التفرق؟ نعم خيار المجلس ثابت لكل من المتبايعين إلا إذا تفرق. ما هو حال التفرق؟ هذا حال التفرق لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحده. فنرجع إلى تفسيره في العرف، فما دل العرف على أنهما تفرقا بأبدانهما ثبت البيع، وما دل العرف على أنهما حتى الآن لم يتفرقا فإن البيع لا يزال، نعم، فإن الخيار لا يزال باقيا. صلة الرحم، نعم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما هو ضابط صلة الرحم؟ هذا ضابط صلة الرحم لم يحده الشارع، فنرجع في تحديده إلى العرف. النفقة، نفقة الزوجة، نعم، نفقة القريب، لم يحده الشارع بشيء، فنرجع إلى تحديده في العرف. فهذه قاعدة شاملة جدا، وهي قاعدة كما ذكرت تحت القواعد الخمس، لكن العرف يشترط للعمل به شروط، نعم، يشترط للعمل بالعرف شروطا. الشرط الأول ألا يخالف نصا شرعيا، نقول إذا خالف العرف نصا شرعيا فإنه لا عبرة به. فلو تعارف الناس على المآتم، على إقامة المآتم بعد الموت، أو تعارف الناس على إحداث الغنى في الأعراس أو التصوير أو غير ذلك، فنقول بأن هذا عرف باطل لا عبرة به لأنه مصادم للشرع. أو تعارفوا على الإسراف في حفلات الزواج، نقول هذا عرف باطل، نعم، عرف باطل مصادم للشرع، نعم، فلا، نعم، لا عبرة به. الثاني، نعم، الثاني أن يكون العرف غالبا أو مضطردا، نعم، أن يكون العرف غالبا أو مضطردا، نعم، لا بد أن يكون العرف غالب أو مضطرد. أما إذا كان العرف ليس غالبا، نعم، أو أنه مختل العرف، نعم، فإنه لا عبرة به ولا يرجع إليه في تفسير الأحكام الشرعية. الشرط الثالث ألا يخالفه المتعاقدان في عقود المعاوضة، نعم، ألا يخالفه المتعاقدان في عقود المعاوضة. فمثلا كما مثلنا في خيار المجلس، لو قال أبيعك السيارة بشرط ملك خيار مجلس، نعم، نعم، شرط مالك خيار مجلس، أو بشرط أننا مجرد تفرق، نعم، أنه يثبت بذلك البيع، فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة ستأتينا إن شاء الله، المسلمون، نعم، المسلمون على شروطهم. الشرط الرابع، نعم، نعم، الشرط الثالث ألا يخالفه المتعاقدان، فإن خالفه المتعاقدان فإن الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي، نعم، الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. الشرط الرابع والأخير أن يكون العرف قائما وموجودا عند إنشاء التصرف فلا يحكم بعاية ماضية. نقول الشرط الرابع والأخير أن يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف فلا يحكم بعادة، نعم، لا يحكم بعاية ماضية. القاعدة العاشرة، القاعدة العاشرة، هيا نبين كل عام نذكر كل يوم سبع قواعد لكي ننهي المتن إن شاء الله، يعني بودنا إن شاء الله لا تنتهي هذه الدروس حتى ننتهي المتن بإذن الله. نعم، القاعدة العاشرة قال المؤلف رحمه الله، نعم، بالنسبة قبل أن ننتقل بالنسبة لنظم القاعدة في العرف، القاعدة التاسعة نظمها، قال الناظم رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم، نظمها أو قوله في نظمها: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم، القاعدة العاشرة يقول المؤلف رحمه الله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، يقول المؤلف القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة في اللغة العلامة الواضحة، نعم، البينة في اللغة العلامة الواضحة. وأما في الاصطلاح فأحسن تعريف عرفت به تعريف ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، في الطرق الحكمية، أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، نعم، البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أيضا تعريف ابن القيم رحمه الله. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في بيان أنواع البينة، فنقول بأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وليست خاصة بالشهود، لا، ليست خاصة بالشهود، بل كل ما يبين الحق ويظهره فهذه بينة، فيشمل شهادة الرجلين، شهادة الرجل والمرأتين، شهادة النساء، يشمل أيضا القرائن، يشمل أيضا الختم، يشمل أيضا الخط، يشمل أيضا القافة، يشمل أيضا القرعة، يشمل أيضا الفراسة إلى آخره. فنقول كل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة. وإذا أردت أنواع هذه البينات والكلام عليها فارجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله الطرق الحكمية، فأفاض في هذه المسألة. قال: البينة على المدعي. من هو المدعي؟ المدعي عرف بتعريفات، نعم المدعي عرف بتعريفات. من هذه التعريفات أن المدعي من إذا سكت ترك، المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، نعم هذا التعريف الأول وهو المشهور من المذهب، أن المدعي من إذا سكت ترك، وأن المدعى عليه من إذا سكت لم يترك. وقيل أيضا تعريف آخر، نعم تعريف آخر، أن المدعي هو الطالب، أن المدعي هو الطالب، وأن المدعى عليه هو المطلوب، نعم أن المدعي هو الطالب وأن المدعى عليه هو المطلوب. وهناك تعريفات أخرى، وقد قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله يقول بأن التمييز، يقول محمد بن حسن رحمه الله صاحب أبي حنيفة يقول بأن التمييز بين المدعي والمدعى عليه يحتاج إلى دقة وفقه، نعم يحتاج إلى دقة وفقه، فقد يوجد الكلام من شخص بصورة مدعي وهو مدعى عليه. نعم نقول التمييز بين المدعي والمدعي عليه هذا مهم جدا، نعم مهم جدا، لأن القاضي إذا ميز بينهما استطاع أن يحكم في القضية، استطاع أن يحكم في القضية، استطاع أن يطالب المدعي بالبينة، وإذا لم يكن بينة أرجع اليمين على المدعي عليه. ولهذا كما ذكرت قول محمد بن حسن رحمه الله يقول بأن التمييز بين المدعي والمدعي عليه يحتاج إلى فقه ودقة، فقد يوجد الكلام من شخص بصورة المدعي وهو مدعى عليه. قال: واليمين على من أنكر. نعم يعني المنكر هو الذي يتمسك بالأصل، يعني المنكر هو خلاف المقر وهو المدعى عليه الذي يتمسك بالأصل، وتقدم تعريف المدعى عليه. قال: في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. الدعاوى جمع دعوى، الدعاوى جمع دعوى، وهي في اللغة الطلب، الدعاوى جمع دعوى، والدعوى في اللغة الطلب، وأما في الاصطلاح فهي إضافة الإنسان إلى نفسه حقا في يد غيره من، نعم أو دينا في ذمته. نقول الدعوى، الدعوى في اللغة الطلب، وأما في الاصطلاح فهي أن يضيف الإنسان إلى نفسه، يضيف الإنسان إلى نفسه حقا في يد غيره أو دينا في ذمة الغير، نعم أو دينا في ذمة الغير. هذا بالنسبة لما يتعلق بألفاظ هذه القاعدة، نعم ودليلها، نعم دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأصل هذا الحديث، نعم الذي أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، أصله في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن اليمين على المدعي عليه، نعم ولكن اليمين على المدعي عليه. وهذه قاعدة يحتاج إليها القاضي، إذا ميز القاضي بين المدعي والمدعي عليه استطاع أن يحكم ويطالب المدعي بالبينة، تحضر البينة. وقد ذكرنا لكم أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره. فإذا ادعى زيد على عمرو قال: هذه السيارة التي بيدك هذه لي، الآن الدعوة أن يضيف إلى نفسه مالا في يد غيره أو حقا في يد غيره أو يضيف إلى نفسه دينا في ذمة الغير. فإذا ادعى عليه قال: هذه السيارة التي بيدك لي، يعني هذا مدعي أنكر، عمرو أنكر، زيد ادعى، نقول البينة على زيد، لا بد أن تحضر بينة، يعني ما عنده بينة، اليمين على المنكر، يحلف، يحلف عن أنه ليس له ويقضي له. طيب إذا نكل، نعم قال ما أحلف، المدعى عليه يقضى عليه بالنكول، نعم يقضى عليه بالنكول. وقبل أن يقضى عليه بالنكول هل القاضي يرد اليمين على المدعي؟ نعم أو نقول بأنه بمجرد نكوله يقضى عليه بالنكول؟ نعم هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فالمشهور المذهب أن المدعي عليه إذا نكل عن اليمين أنه يقضى عليه بالنكول، خلاص البينة على المدعي، المدعي ما عنده بينة، نعم نكل هذا عن اليمين، نعم يقضى عليه بالنكول، ولا حاجة إلى أن نرد اليمين على المدعي. هذا المشهور المذهب، مذهب الحنابلة. وعند الشافعية يقولون بأن اليمين نعم بأن اليمين ترد على المدعي مطلقا، وعند المالكية التفصيل، وإذا كان ذلك يتعلق بالأموال ترد عليه فيحلف ويستحق ما في يده، أما إذا لم يحلف لم يستحق. نعم، فالأقوال في ذلك ثلاثة. المذهب أنها لا ترد اليمين على المدعي ويقضى على المدعى عليه بالنقول، والرأي الثاني أنها ترد مطلقا وهو قول الشافعية ولا يقضى عليه بالنقول حتى يحلف المدعي، والقول الثالث التفصيل في هذه المسألة نعم وهو رأي المالكية، فيفرقون بين المال وبين غيره. مثال آخر، نعم، لو اشترى منه سيارة وادعى أن الثمن مؤجل، ادعى أن الثمن مؤجل، فالمشتري يدعي أن الثمن مؤجل والبائع ينكر ذلك، فنقول البينة على المدعي وهو المشتري واليمين على من أنكر، وهكذا وكما قال المصنف رحمه الله في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. وسيأتينا إن شاء الله، نعم، يأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذه القاعدة، نعم، يأتينا إن شاء الله قاعدتان نعم تتعلقان بهذه القاعدة أيضا بإذن الله عز وجل. لكن نستثني من هذه القاعدة نعم مسألة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود، في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. نعم، فإذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري إذا اختلف في مقدار الثمن، فقال البائع بعتك السيارة ب10,000 ريال، قال المشتري لا اشتريت ب8,000 ريال، نعم، فإذا كان بينة فالأمر ظاهر، ما كان بينة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن القول ما يقول رب السلعة. نعم، ما يقول رب السلعة. وطرق الحديث فيها تبيين أن الاختلاف إنما يكون إن هذا إن هذا الاختلاف الذي بين الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اختلاف في مقدار نعم في مقدار الثمن. بقي القاعدة الأخيرة قبل أن ننتهي. قال القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة ذكر فيها المؤلف رحمه الله جانبين نعم أو ذكر فيها أمرين. الأمر الأول الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأمر الثاني أو القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. أما قوله الأصل بقاء ما كان على ما كان فهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله بدليل الاستصحاب، الأصوليون يعبرون عنه بدليل الاستصحاب نعم الاستصحاب، ويقسمون الاستصحاب الأصوليون، هذا ليس داخل عندنا لكن عرضا الاستصحاب يقسمون ثلاثة أقسام نعم، والاستصحاب مأخوذ من الصحبة وهو مقارنة الشيء للشيء، نعم مأخوذ من الصحبة وهو مقارنة الشيء للشيء، ويقسمون الاستصحاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نعم استصحاب الدليل، نعم القسم الأول استصحاب الدليل أو استصحاب النص، فالأصل أنك تعمل بالنص حتى يرد الناسخ، نعم هذا القسم الأول. القسم الأول استصحاب النص أو استصحاب الدليل، وهو أن الأصل أنك تعمل بالنص حتى يرد الناسخ. القسم الثاني استصحاب العموم، نعم القسم الثاني استصحاب العموم، وهو أنك تعمل بالعام حتى يرد المخصص، هذا الأصل. الأصل أنك إذا وجدت نصا عاما نعم أنك تعمل بالعام، أو وجدت نصا مطلقا أنك تعمل به على إطلاقه نعم، ولا تخصصه لا بزمان ولا مكان ولا فئة حتى يرد حتى يقوم عندك المخصص. القسم الثالث استصحاب الحال، نعم القسم الثالث استصحاب الحال، فالأصل أنك تستصحب حال الشخص نعم نعم حال الشخص وصفته حتى يوجد عندك حتى يرد أو يحدث عندك تغير حاله. مثلا المفقود، لو أن شخصا فقد نعم لو أن شخصا فقد نعم ضاع نعم، فحاله هل حاله الموت أو الحياة؟ لما فقد حاله الموت أو الحياة؟ الحياة، فنستصحب حال هذا المفقود وأنه حي، وعلى هذا لا نقسم تركته ولا نزوج زوجته نعم حتى يحكم الحاكم نعم حتى يحكم الحاكم بأنه مات نعم. أيضا لو أن مورثه مات فإننا نستصحب حاله وأنه حي يوم يفقد، وعلى هذا نورثه. هذا يسميه العلماء رحمه الله الاستصحاب والوصوليون يسمونه دين الاستصحاب، وكما ذكرت أنه مأخوذ من الصحبة ومقارنة شيء لشيء. قال: واليقين لا يزول بالشك. اليقين في اللغة، نعم، اليقين في اللغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، نعم، اليقين في اللغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، وأما في الاصطلاح فهو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القاطع. يقول في الاصطلاح جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القاطع، نعم. وقال: لا يزول بالشك، نعم، لا يزول بالشك. الشك في اللغة هو مطلق التردد، الشك في اللغة هو مطلق التردد، وأما في الاصطلاح فهو التردد بين وقوع الفعل وعدم وقوعه. يقول: الشك في اللغة مطلق التردد، وأما في الاصطلاح فهو التردد بين وقوع الشيء أو بين وقوع الفعل وعدم وقوعه. وهذه القاعدة أيضا إحدى القواعد الخمس الكلية، نعم، قواعد الفقه الخمس الكلية، نعم، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. معنى ومعنى ذلك أنك إذا تيقنت وجود شك، نعم، أنك إذا تيقنت وجود شيء فالأصل بقاؤه، وإذا تيقنت انتفاء شيء فالأصل انتفاؤه، نعم. يعني إذا تيقنت وجود شيء ثم شككت هل هو موجود أو ليس موجودا، نعم، هل هو باقي أو ليس باقيا، فالأصل البقاء، الأصل الوجود. إذا تيقنت انتفاء شيء ثم بعد ذلك شككت هل وجد أو لم يوجد، فالأصل انتفاؤه وعدمه وعدم وجوده. ودليل هذه القاعدة، نعم، دليلها حديث زيد بن ثابت في أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث، نعم، ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل في الصلاة يخيل إليه أنه أحدث، نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يجد صوتا أو يسمع ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فالأصل بقاء الطهارة، نعم. وأيضا يدل ذلك أيضا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم، نعم، إذا شك أحدكم ولم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على، نعم، وليبني على ما استيقن. وهذه القاعدة شاملة، يعني تكون في عقود، تكون في العبادات وفي عقود المعاوضات وفي عقود التبرعات وفي الأنكحة وفي الحدود والقصاص إلى آخره. اليقين لا يزول بالشك. وعلى هذا لو أن الإنسان تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فالأصل أنه ماذا؟ ها؟ أنه طاهر. ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة يقول الأصل أنه محدث، نعم. ولو شك، نعم، لو شك في عدد الركعات ثلاث ولا أربع، ها، كم اليقين؟ نعم، ثلاث. إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: إذا ترجح له أحد الأمرين فإنه يعمل به، فإذا شك في ثلاثة وأربع وترجح له أنها أربع يعمل بذلك، نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. نعم، إذا شككت في أشواط الطواف هل هي خمسة أو ستة كم تجعله، اطرح الشك وابني على ما استيقن، تجعله كم؟ خمسة، إلا إذا ترجح عندك شيء. إذا شككت في أشواط السعي هل هي خمسة أو ستة، ابني على اليقين وأنها خمسة إلا إذا ترجح لك، نعم، إلا إذا ترجح لك شيء. إذا شككت في الطلاق هل طلقت زوجتك أو لم تطلق زوجتك، اللفظ الذي تلفظته هل هو لفظ طلاق ولا لا، الأصل عدم الطلاق، اطرح الشك فالأصل عدم الطلاق. إذا شككت في عائد الطلاق هل أنت أوقعت طلقتين ولا ثلاث، فالأصل أنك أوقعت طلقتين. إذا شككت هل أوقعت طلقة أو طلقتين، فالأصل أنك أوقعت طلقة واحدة، فاطرح الشك وابني على ما استيقن. وكذلك أيضا في عقود المعاملات، في عقود التبرعات وعقود المعاملات، لو أن الإنسان شك، نعم، حصل شك، هل حصل شرط تأجيل الثمن أو لا، هل حصل شرط ضمين أو كفيل أم لا، فالأصل عدم ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك. أي نعم، النظم يقول الناظم في منظومته: وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك، فلا يزيل الشك لليقين. يقول الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نعم الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السؤال الأول: هل هناك فرق بين العادة والعرف؟ في كلام العلماء رحمهم الله يعني كقاعدة أنه لا فرق. فالعرف العلماء يقولون قاعدة العرف يقولون العادة محكمة، لكن في التعريف ذكرنا الفرق، يعني في التعريف أن العرف اسم لكل ما عرف حسنه بالشرع أو بالعقل، وأما العادة فهي ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة كما تقدم. نعم. السؤال الثاني: هل هناك فرق بين المشقة والمستحيل؟ نعم ذكرنا هذا. نعم المستحيل هذا لا يتعلق به تكليف، نعم الذي فوق طاقة الإنسان هذا لا يتعلق به تكليف. أما المشقة فذكرنا أنه قد يتعلق بها تكليف وقد لا يتعلق بها تكليف، فإذا كانت مشقة خارجة عن المعتاد هذه لا يتعلق بها تكليف، وإذا كانت مشقة معتادة فإنه يتعلق بها تكليف. قول السؤال: ليس هناك تعارض بين قولنا اليقين لا يزول بالشك وبين قولنا فليتحرى الصواب؟ لا ليس هناك تعارض، فنقول اليقين لا يزول بالشك هذا الأصل، نعم هذا الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، لكن فليتحرى الصواب إعمال غلبة الظن، نعم هذه نتلمس نصوص الشريعة فيها، نعم نتلمس نصوص الشريعة فيها، فما دل الشريعة على أنها على أعملت غلبة الظن فإن نعمله. فمثلا في حديث ابن مسعود في الشك في ركعات الطواف في ركعات الصلاة أو في أشواط الطواف أو في أشواط السعي، هذه أعماله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. ويأتينا إن شاء الله أن الظاهر يقدم على الأصل إذا قويت القرائن، هذه قاعدة يأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله، أن الظاهر نقدمه على الأصل إذا قويت القرائن، نعم وهي داخلة في هذه القاعدة. فمثلا الأصل عدم دخول الوقت، نعم الأصل عدم دخول الوقت، لكن لو ظن الإنسان وغلب على ظنه دخول الوقت لوجود قرائن قامت عنده فإن هذا الظاهر نقلبه على الأصل. ومثل ذلك أيضا ما أخذ به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نعم مادام أنه استقر عند الترجح عند المكلف أن 80% أنه صلى 4 ركعات فإنه يأخذ بهذا، فالقرينة هنا غلبت على الأصل. قول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمار بن ياسر بإعادة صلاته حينما تمرغ من الجنابة مع إمكان القضاء لتلك الصلاة بناء على ما ذكرتموه من إمكان تدارك الأمر؟ نعم نقول بأن الآن عمار بن ياسر أتى بالواجب، لأن الواجب أن يعم الإنسان أو أن يمسح الإنسان كفيه ووجهه بالتراب، نعم أو بالصعيد الطاهر، هذا الواجب. وفعل عمار رضي الله تعالى تمرق كما تمرق الدابة في الصعيد، نعم فيظهر منه من فعله أنه عمم كل بدنه بالتراب. والعلماء رحمهم الله يقولون لو أن المتيمم صمد للريح حتى عمت كفيه ووجهه أنه الآن أصبح متيمما. وأيضا خذها قاعدة أن ما يتعلق بعبادة المسح أنها عبادة مخففة، يعني كل ما يتعلق بعبادة المسح أن عبادة مخففة، لأن الشارع خفف فيها ما جعلها غسلا جعلها مسحا، نعم فالتيمم عبادة مخففة، مجرد أن تضرب الأرض وتمسح ظاهر الوجه والكفين، نعم حتى قال طائف من العلماء رحمه الله الشعور ما تمسح إنما يمسح فقط الوجه والكفين، خلاص الآن حصل لك التيمم، نعم لأنه الأصل فيه أن عبادة مخففة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي المراجع التي تتكلم عن التفصيلات المتعلقة بالأمور أو أسباب التخفيف؟ لا نعم بالنسبة فيما يتعلق بأسباب التخفيف هناك كتب يعني كتب القواعد الفقهية، في قواعد فقهية مثل الأشباه والنظائر لابن نجيم، الأشباه والنظائر للسيوطي، تكلموا عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، فعندما يتكلمون على هذه القاعدة يفرعون ويذكرون مثل هذه الأسباب، لكن قد أنهم الإنسان إذا مارس التدريس تدريس الفقه يستطيع أنه أيضا يضيف على ما يذكره العلماء رحمه الله بعض الأشياء وبعض الضوابط. نعم. وكذلك أيضا هناك كتب أخرى تعنى بالقواعد، قواعد الكبرى وغيرها، مثل كتاب الوجيز للبورنو وأيضا كتاب القواعد الكبرى للشيخ صاحب السدنان وغير ذلك، يعني عنيت وبينت مثل هذه الأمور، وأيضا قواعد الندوي وأيضا قواعد الشيخ مصطفى الزرقاء إلى آخره. نعم. يقول السائل: إن كان هناك أمر يتعلق بالعبادة ثبت عن أحد من السلف الصالح وليس له دليل ولا أصل، فهل يجوز أن يطلق عليه بأن هذا العمل بدعة؟ احنا قلنا البدعة هي كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن سنة الخلفاء الراشدين أن سنة متبعة. نعم. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قول السائل: بناء على الكلام حول المشقة، لماذا لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم في الصلاة مع الجماعة؟ نعم. هذه أجاب عنها العلماء رحمه الله بأنها قضية عين. نعم. هذه قضية عين. نعم. ويحتمل هو الأصل، نعم الأصل أنه متى وجد حرج ومشقة للإنسان فإن هذا يرخص له في ترك الجماعة، إذا كان في مجيئه للمسجد حرج ومشقة يرخص له في ترك الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض ترك الصلاة مع الجماعة. نعم. ولما جحش وأصابه خج، نعم، في فقده صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. نعم. صلى في بيته. وأيضا عتبان بن مالك، نعم، لما ذكر له عذره رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة. فلا بد أنك ترد المتشابه للمحكم، نعم، تحمل المحكم على المتشابه، وهذه طريقة الراسخين في العلم. فهذه قضية عين تحتمل أمور، نعم، أو يعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرخص له لأن عبد الله بن أم مكتوم كان له رغبة في الخير وإدراك الأجر إلى آخره، فأراد مع تخلفه في بيته أن يدرك فضل الجماعة فلم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول السائل: هناك نصوص في بعض القوانين تقول الشريعة والعرف هما مصدراء التشريع، ما رأيكم في هذه العبارة؟ هو نحن ذكرنا بأن أما بالنسبة للشريعة فهذا صحيح، نعم، مصدر التشريع. أما بالنسبة للعرف، نعم، فالعرف تدور مع الشريعة، العرف يدور مع الشريعة، فإذا صادم النص فإنه لا عبرة به. وكما ذكرت أن العرف إذا كان مخالف الكتاب والسنة، مثل تعارف الناس الآن على الإسراف في ولمات الزواج، أو تعارفوا الآن على إقامة مآتم، أو على غنى في الأعراس، أو تصوير أو غير ذلك من المنكرات، أو النساء تعارفت الآن على ثياب ضيقة أو شفافة أو غير ذلك، فهذه كلها أعراف باطلة، نعم، لا عبرة بها. يقول السائل: لو تبرع ولي أمر المجنون من مال المجنون فوضعه في صدقة الجارية، فهل يصح التبرع؟ نقول هذا لا يجوز، يعني ما يملك أن يتبرع من ماله ولا بقرش واحد. نعم. المجنون يجب أن يحفظ ماله، ويأتينا إن شاء الله قاعدة وهي أن من تصرف لنفسه، نعم، فتصرفه تصرف شهوة، ومن تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة. نعم. هذه قاعدة، إحدى القواعد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، ويأتينا إن شاء الله يأتي أن من تخير لنفسه أو تصرف لنفسه فإن خياره خيار التشهي، وأما من تخير لغيره فإن خياره خيار مصلحة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت.